الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق لنا أن شرعناها. الصحيح أنها تقتضي الدواء إلا لقرينة ومن العلماء من غير ذلك، لكن الذي تراد أنها تعم أو تدل على لزوم ذلك أو التزام ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادته إذا اغتسل من الجنابة بدأ فماذا؟ فغسل يديه، وهذا فيه استحباب غسل اليدين، يريد بذلك الكفين، يريد بذلك الكفين قبل الوضوء، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أنه وضوء شرعي كامل بغسل الرجلين، هذا هو ظاهر الحديث. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها تأخير غسل الرجلين عن الوضوء المذكور. إذا اختلف الناس بذلك، فيقولون أكثر الرواية أو أكثر ما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو هذا، يعني كما يتوضأ للصلاة، فهذا إشارة إلى أنه أكمل يعني بغسل اليدين والوجه والرأس وغسل الرجلين، ثم بعد ذلك بدأ بغسل به ثم صب على جميع بدنه. ويحتمل أن يكون أنه أعاد غسل الوضوء بعد ذلك بالوادي الذي قال فيه ثم غسل رجليه بعد غسل، فهذا يحتمل أن يكون أعاد غسل رجليه مع يعني طلبا لتمام النظافة، ممكن ذلك. أو يمكن أن يكون ببعض الأحيان يتم غسل رجليه يتم الوضوء بغسل رجليه، ثم ببعض الأحيان الحين الآخر كان يؤخر غسل رجليه، وهذا هو الغالب لرواية أمونة رضي الله تعالى عنها كما قيل. قالت ما ذلك ثم ارسل اصابعه في الماء ارسل اذها في الماء فماذا تقدم بها اي بالاصابع اصول شعر شعر شعر كل ما وزن بهذا وكان حرفي الحرف حرفي حرفي الحرف حرفي الوسط فيه لغتان لغه العرب لغتان شعر شعر بحر بحر نهر نهر بعر بعر وهكذا كل ما يعني جاء على فعل يجوز بوجهان الفتح والسكون واذا كان حلبه الوسط. معنى اصول الشعار معنى ذلك انه يبدل بذلك يدخل اصابعه في الماء ثم يبدل اصول الشعار. اذا بما تلي هذا لان فيه فوائد من جملتها انه يصل الماء الى اصول الشعار والى الجلد والى جلده الراس بسهوله اذا بدله اولا. ومن الفوائد ايضا انه لا يتاتى بوقع الماء على الحرب اذا كان باردا، يعني اذا صبه عليه فربما يتاتى الانسان، فاذا بدله سابقا ثم صب عليه لم يتاثروا عليه. هذه ايضا من الفوائد التي ذكروها لهذا العقد. فالمهم انه لم يصبت من هذه ان تبدل اصول شعره حتى ينتج او حتى يمكن الغرقات الثلاث تكون تفيد بسهوله تصل الى جميع الشعور والى جدة الراس. قال ثم يصب على راسه ثلاث غرف غرفة غرف قال غرفة كذلك المغرفة على المرة مرة فبلدوا بمرة في جسة وفي رسول دائرة هو غرفة المغروب الغرفة المرة وأما الغرفة فهي الشيء المغروب المغروف مرة واحدة تسمى غرفة. ولذلك كل ما أتى على هذا الوزن له هذا المعنى إذا فتح يكون حدث مرة غرفة غرفة أكلة أكلة أكلة معناه يعني مرة لا نعرف وأما الأكلة فمشي وتدوكل مرة واحدة أكلة وكذلك أيضا لقمة لقمة لقمة مصدر واللقمة هذه شيء مرفوع قبضة قبضة وكل ما يمات على هذا الوزن كله يعني ليس له معنى. وهو ثلاث غرف بيديه ثم يأخذ ثلاث غرف وانتهى غسل الرأس ثم يفيض على جلده كله يعمل سائر جسده وغسل. وهذا فيه ظاهره انه ايضا يعيد بصب الراس بصب الماء اعضاء الوضوء هذا هو ظاهر هذا. لكن الروايات الاخرى على سائر جسده يدل على انه ما عممه فلا يقول ذلك لا يقول احيانا فعمل هذا واحيانا عمل هذا او نقول الا على جزء كله محمول على رواية أخرى على سائر جسده أي ما تبقى عن بقية ما عاد أعضاء الوضوء إنها غسلت سابقا. في خلاف العلماء بذلك. قال رحمه